بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم معنا أيها الإخوة في الحلقة الماضية بيان فضل الدعاء من خلال عرض جملة من نصوص القرآن الكريم الدالة على عظم فضله وجلالة شأنه، وفي هذه الحلقة إتمام لما سبق، وذلك بذكر جملة من نصوص السنة الدالة على فضل الدعاء. والسنة أيها الإخوة مليئة بالنصوص المشتملة على حث الدعاء على الدعاء وبيان فضله وعظم ثوابه وأجره عند الله. ومن ذلك ما ثبت في السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فدل ذلك على عظم شأن الدعاء وأنه أرفع أنواع العبادة وأفضلها. وقد روى الحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: أفضل العبادة الدعاء. وقرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وروى الحاكم بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ففي هذا فضل الدعاء وعظم كرمه عند الله ورفيع مكانته من العبادة، وأنه روحها ولبها وأفضلها. وإنما كان ذلك كذلك لأمور عديدة ذكرها أهل العلم، منها أن الدعاء فيه التضرع إلى الله وإظهار الضعف والحاجة إليه، ومنها أن العبادة كلما كان القلب فيها أخشع والفكر فيها حاضرا فهي أفضل وأكمل، والدعاء أقرب العبادات إلى حصول هذا المقصود، فإن حاجة العبد تدفعه إلى الخشوع وحضور القلب. ومنها أن الدعاء ملازم للتوكل والاستعانة بالله، فإن التوكل هو الاعتماد بالقلب على الله والثقة به في حصول المحبوبات واندفاع المكروهات، والدعاء يقويه بل يعبر عنه ويصرح به، فإن الداعي يعلم ضرورته التامة إلى الله، وأن أموره جميعها بيده سبحانه، فيطلبها منه راجيا له واثقا به، وهذا هو روح العبادة. إلى غير ذلك أيها الإخوة من الأمور التي تبين عظم قدر الدعاء ورفعة شأنه، على أنه ينبغي أن يتنبه إلى أن هذا لا يعني تفضيل الدعاء على غيره من العبادات مطلقا، بل إن جنس الذكر أفضل من جنس الدعاء من حيث النظر إلى كل منهما مجردا، وقراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر إلى الكل مجردا، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل. وهذا أيها الإخوة المستمعون باب شريف من العلم ينبغي للمسلم أن يدركه وأن يعتني بفهمه تمام العناية، ليدرك الأفضل في كل وقت وعلى كل حال، وليحوز على الأكمل له في عباداته لربه وطاعته لمولاه في كل زمان ومكان. ولهذا فإني أنقل لك أخي المستمع ضابطا دقيقا للتفاضل بين العبادات وتنوع ذلك بحسب أجناسها وأوقاتها واختلاف أمكنتها واختلاف القدرة على القيام بها ونحو ذلك، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلى ضوئه يدرك المسلم الأفضل له بحسب الاعتبارات المشار إليها. قال رحمه الله: إن الأفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادات، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء، وتارة يختلف باختلاف الأوقات،